إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 18 بعد 100، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: التفريق بين الرسل. قال الشارح حفظه الله: التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر من صفة أهل الكتاب خاصة. أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلا، بل يكفرون بالرسل جميعا. أما اليهود فإنهم كفروا بعيسى بن مريم عليه السلام، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع، لأن الرسل طريقتهم واحدة ودينهم واحد، وهم إخوة، وهم إخوة، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فالحجة التي مع الرسول الذي كفر به هي الحجة التي مع الرسول الذي آمن، أو مع الرسل الذين آمنوا بهم، آمن بهم. فمن يفرق بينهم أو فلا يفرق بينهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يكفي الإيمان ببعضهم، بل لا بد من الإيمان بهم جميعا، وإلا فإن من كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع. ولهذا يقول جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، ويقول: كذبت عاد المرسلين، ويقول: كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم. فلما كذبوا نبيهم كانوا مكذبين لجميع الرسل. إذن خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة أن أهل الجاهلية من أهل الكتاب خاصة، لأن أهل الجاهلية يدخل فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يدخل فيهم المشركون، والمراد بهم هنا من كانوا من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن المشركين لم يؤمنوا بالرسل أصلا، أما أهل الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. إذن أن أهل الجاهلية من أهل الكتاب آمنوا ببعض الرسل وكفروا بآخرين. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة ببيان وجوب الإيمان بجميع الرسل، وجوب الإيمان بجميع الرسل مع التحذير من التفريق بينهم. بل نجد أن هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالرسل جميعا ركنا من أركان الإيمان، ركنا من أركان الإيمان. وأما تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة فله صور، لأن هذه المسألة الحقيقة هي فرع عن المسألة التي قبلها، المسألة التي قبلها تعتبر هي الأصل، وهي الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض، هذه يعني تعتبر أصلا، والإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض هذه تعتبر فرع عن المسألة التي قبلها، والجامع بينهما أن كلا منهما لم يحقق الإيمان المطلوب شرعا، كلا من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض أو آمن ببعض ما جاء به هذا الرسول وكفر ببعض، فالجامع بينهما أن كل منهما لم يحقق الإيمان المطلوب شرعا. لماذا؟ لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، والواجب هو من؟ الإيمان بكل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن فالتفريق بين الرسل كالتفريق بين الكتاب والسنة، كمن يقول أنا آخذ ما جاء في القرآن ولا آخذ بما جاء في السنة، هذا لا شك أنه من التشبه بأهل الجاهلية في الإيمان ببعض والكفر ببعض، الذين يسمون اليوم بالقرآنيين هم متشبهون بأهل الجاهلية، لأنهم لو كانوا صادقين في إيمانهم بهذا الوحي الذي هو القرآن لآمنوا بالسنة أيضا، لأن الذي جاء بالقرآن هو الذي جاء بالسنة، لكن هذا هو حال أهل الجاهلية، وقد سبق معنا في مسألة سابقة أن أهل الجاهلية متناقضون، أن أهل الجاهلية متناقضون. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون علومهم من الوحي، وهذا هو حال أي شخص لا يعتمد في علومه على الكتاب والسنة، فإنك تجده متناقضا، يقول القول ثم يأتي من يناقضه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا هو واقعهم في الحقيقة. فالشاهد إذن أن أهل الجاهلية كانوا يكفرون ببعض الرسل ويؤمنون ببعض، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، فكفرهم الله سبحانه وتعالى. إذن فاحذر يا عبد الله من هذه المسألة. ثم أورد بعد ذلك المسألة 19 بعد 100، قال مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. يقول الشارح حفظه الله أي أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم، والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم، أما ما لا يعلمه فإنه يسكت عنه. هذه فائدة مهمة جدا، الإنسان حينما يتكلم بمسألة أو يجادل بمسألة يتكلم بمسألة عنده فيها علم، أما إذا لم يكن له علم فالأفضل له أن يسكت، لأنه إذا تكلم فيها بغير علم سيأتي بالعجائب، وهذا هو حال كثير من أهل زمانه الذي يحشر أنفه في كل مسألة يتكلم فيها، لا شك أنه سيأتي بالعجائب. يقول الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني وحقيقته التي يؤول إليها. إذن فهذا هو حال أهل الجاهلية، أنهم يجادلون ويخاصمون في مسائل ليس لهم بها علم، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا هو حال أهل الجاهلية. يقول الشيخ حفظه الله وهذا يتضمن ناحيتين، الناحية الأولى أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم ولا ينكر ما لا يعلم، ولا ينكر ما لا يعلم، بل يقول الله أعلم. ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فالإنسان لا يدعي أنه أحاط بالعلم، بل يتقاصر ويعرف قدر نفسه، ولو كان عنده علم كثير فما خفي عليه أكثر. والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم، أنه دائما يرى نفسه لا شيء، لأنه إذا رأى نفسه شيئا وعنده علم وقد حصل علم، فإن هذا بداية الضلال، وبداية ماذا؟ انحراف، لأن هذا يوقعه في ماذا؟ في العجب بالنفس، والعجب من المهلكات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طالب العلم الحقيقي لا يرى نفسه شيئا، لأنه يعرف قدر نفسه، ويعرف قول الله سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وأنه لم يحط أحد بجميع هذه العلوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أنه لا ينكر الشيء الذي يعلمه غيره، فإذا كان عند غيرك علم خفي عليك فلا تنكر ما عند غيرك، فما أحد من البشر أعطي العلم كله. ولهذا يقول العلماء هذه العبارة يكررونها دائما: من حفظ حجة على من لم يحفظ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم. الذي ليس عندك به علم لا تدعي فيه علما، بل عليك أن تسكت وألا تتكلم فيه، وإذا سئلت عنه تقول: الله أعلم، لأنه ليس لك فيه علم. يقول الشيخ: والدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال أنكروا ما أنكروا لجهلهم به، وكونهم لا تدركه عقولهم لأنهم لا يؤمنون بالغيب، وبنوا مذاهبهم على القياس الفاسد فضلوا عن سواء السبيل. إذن ضلوا عن سواء السبيل لماذا؟ لأنهم تركوا اتباع الدليل، ومن ترك اتباع الدليل ضل السبيل. هذه الحقيقة، من ترك اتباع الدليل فإنه يقينا سيضل السبيل. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية كانوا يدعون علم ما لم يحيط به علما، بل ويجادلون ويخاصمون فيه. هذه سمة أهل الجاهلية، يدعون علم ما لم يحيط به علما، وليس هذا بحسب، بل ويجادلون ويخاصمون فيه. أما مخالفة الإسلام لهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فالمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجدها أنها قد جاءت بالنهي عن القول بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول على الله ما لا تعلمون. وجاءت أيضا بالنهي عن الجدال الباطل، أو الجدال بالباطل، لأن الجدال على قسمين: جدال بالحق وجدال بالباطل. الجدال بالحق هو الذي يرجى منه ثمرة، يعني أن هذا الذي تجادله تعلم من حاله أنه يبحث عن الحق، وأنه يجادلك بحثا عن الحق، هذا تجادله وتتباحث معه. أما الذي يجادل بالباطل، يعني الذي يصر على فكرته وإنما يريد إظهار أنه على الحق وأنك على الباطل، فهذا لا تجادل، لأن هذا من الجدال المذموم. فأهل الجاهلية كانوا يجادلون بالباطل، وشرعنا الحنيف جاء بالنهي عن الجدال بالباطل. أيضا جاء في نصوص الكتاب والسنة الأمر بالتثبت وطلب العلم يعني العلم قبل القول والعمل. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الإنسان يتثبت فيما ينقل، ويتثبت فيما يقول، ويحرص على طلب العلم قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل. أيضا مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة مخالفة لأهل الجاهلية الحث على التسليم للوحي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم للشرع تام. فتجد أن نصوص الكتاب والسنة تحث على التسليم للوحي والنقل وتقديم ذلك على الرأي والعقل، وهذا كله فيه مخالفة لأهل الجاهلية. وأما تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة فله صور كثيرة نذكر منها. أولا التكلم في مسائل الدين بغير علم، التكلم في مسائل الدين بغير علم، وهذه يعني من البلاوي العظيمة التي داعت وانتشرت في هذا الزمان، وما هو موجود في الشاشات وفي وسائل التواصل وغير ذلك أكبر دليل على ذلك. تجد يعني الرويبضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في شأن العام، يعني يتكلم في هذا الدين بغير علم، وإنما يتكلم فيه بالرأي المجرد، ويتكلم فيه اتباعا لهواه، وهذه في الحقيقة مصيبة من المصائب. كالذين مثلا يتكلمون في المسائل الغيبية، يتكلم عن عذاب القبر ويقول لا يوجد عذاب قبر، يتكلم في باب الأسماء والصفات ينكر ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. لماذا؟ لأنه يتكلم فيها بالرأي المجرد والهوى المتبع، لا يتكلم فيها بعلم من كتاب الله وعلم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلمون فيها بحسب عقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة. هذا هو طريق، وهؤلاء متشبهون بأهل الجاهلين. كذلك الذين عندهم ثقافة سطحية ويتتبعون وسائل التواصل وما ينشر فيها، فتجده يتكلم ربما المسألة لا يعرف بها من قبل، لكن يرى فيها منشورا أو منشورين قد نشر، تجده بعد ذلك يجادل فيه. هذا متشبه بأهل الجاهلين، لا يحيط بالمسألة علما ولا يعرف خلاف أهل العلم فيها أصلا، فتجده يتكلم في هذه المسألة ويجادل ويناقش ويحلل. هذا الكلام الذي يجادل به ويناقش به مبني على ماذا؟ مبني على الرأي المجرد وما أوحاه إليه الشيطان، وإلا فإنه لو سلك الطريق الشرعي للزم السكوت، يقول هذه المسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى طلب علم، تحتاج إلى نظر وتأمل، وهذا هو الواجب على طالب العلم. أما أن يقرأ منشورا أو منشورين ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم في هذه المسألة ويحلل ويناقش ويرجح، فإن هذه مصيبة من المصائب في هذا الزمان. كذلك التكلم في مسائل الدين بغير علم كالذين يدعون علم الغيب، يتكلم في المسائل في مسائل من علم الغيب، كالذين يزعمون المعالجة يعني الرقية الشرعية، ويتكلم في مسائل لا يحسنها ويزعم أنه روحاني وأنه يفهم كذا وأنه يعلم كذا، وهذا كله من الدجل، ويأتي من يصدق أمثال هؤلاء. فهذا كله أيها الإخوة من التشبه بأهل الجاهلية، صور من تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية، أنهم يتكلمون في مسائل الدين بغير علم، وإنما يتكلمون فيها بالرأي المجرد والهوى المتبع. كذلك من صور تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه المسألة الجدال بالباطل لرد الحق وإبطاله، يجادل بالباطل وقصده رد الحق وإبطاله، وهذا يظهر في من يطعن في الأحكام الشرعية مثلا باسم الحرية، يقول نحن في زمان فيه حرية للرأي وحرية للمعتقد ونحو ذلك، وتجد مثل هذا الخبيث يطعن فقط في الأحكام الشرعية، فإذا جاءت فكرة كافرة، فكرة يعني من يهودي أو نحو ذلك، لا يطعن فيها ولا يعمل عقله بها، بل يسلم لها تسليما، فإذا جاء الحكم الشرعي فتجده يطعن فيه ويقول ما يقول من الكلام البذيء في هذه المسألة. هذا لا شك أنه من التشبه بأهل الجاهلية في الجدال بالباطل لأجل رد الحق. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية أيضا كمن يرد أحكام الإسلام باسم التقدم باسم التحضر، هذه أيضا من طريقته أهل زماننا في تشبههم بأهل الجاهلية، هذا تقدم وهذا تحضر. يظن مثلا أو أن المرأة حينما تتبرج أن هذا من التقدم والتحضر، وأن الرجل حينما يحلق لحيته ويسبل ثوبه أن هذا من التقدم والتحضر، وهذا كله في الحقيقة مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وفيه تشبه بأهل الجاهلية. فلذلك الحذر من الوقوع في هذه المسألة. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله المسألة 20 بعد 100، قال تناقضهم في اتباعهم لغيرهم أو دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم يقول الشارح رحمه الله عامة اليهود والنصارى وأهل الضلال من المنتسبين للإسلام كلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من المؤمنين قبلهم. فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن به، والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن به، وأهل الضلال من هذه الأمة يدعون أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأن ما هم عليه هو مذهب السلف، وليس كل من ادعى أنه على مذهب السلف أو على منهج السلف تكون دعواه صحيحة، حتى يعرض ما عنده على منهج السلف، فإن طابق فهو على منهج السلف، وإن خالف فإنه ليس على منهج السلف ويدعى هذا. الشيخ يعني يريد أن يبين هنا أن العبرة ليست بمجرد الدعوة، لأن الدعوة سهلة يستطيعها أي أحد. أنت الآن تستطيع أن تدعي أي شيء، تدعي أنك عالم، تدعي أنك فاهم، تدعي أنك أغنى الناس، تدعي يعني الأمر سهل. لكن هذه الدعوة حتى تكون صحيحة وتقبل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى دليل. ولهذا لما ادعى اليهود والنصارى أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الأمر سهل، الدعوة جرتهم هذه الدعوة أيضا إلى دعوة أخرى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الأمر سهل. كما تقول كثير من الطوائف الضالة اليوم نحن أهل الجنة، من كان معنا على طريقتنا وعلى حزبنا فهو من أهل الجنة وإلا إنه لا يدخل الجنة، هذه دعوة والدعوة سهلة. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال الله لهم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العبرة بالبرهان والحجة والدليل على صدق هذه الدعوة. فيقول الشيخ هنا أن ليس كل من ادعى أنه على مذهب السلف أنه يكون كذلك، حتى يبرهن بقوله وفعله ويظهر ذلك عليه. يقول فكل الطوائف الضالة الآن تدعي أنها على مذهب السلف، ولكنهم ليسوا على منهج السلف لأنهم لا ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ضابط مذهب السلف من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا الذي يكون على منهج السلف. أما من خالف فهذا فإنه ليس على منهج السلف وإن ادعى ذلك. والعبرة ليست بالدعوة وإنما العبرة بالحقيقة، فالذين يدعون السلفية كثيرون، لكن لا بد من عرض ما هم عليه على منهج السلف الصالح، فإن طابق فهذا حق وإن خالف فإنهم ليسوا على منهج السلف الصالح. وكذلك الذين ينتسبون للمذاهب الأربعة وهم يخالفون الأئمة في الاعتقاد فانتسابهم غير صحيح لأنهم خالفوهم في أشياء في أهم الأشياء وهي العقيدة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.